من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المتقين في جنات وعيون يدخلوها بسلام ودخلوها بسلام آمنين. ونزعنا ما في صدورهم غل إخوانا على سرر متقابلين. لا يمسهم فيها نصب وما هم لا يمسهم فيها نصب وما هم جنات وعيون وما هم منا بمخرجين إن المتقين في جنات لا يمسهم فيها نصب ونبئهم عن ضيف إبراهيم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب به فقالوا سلاما. ونبئهم عن ضيف إبراهيم Thank you. سبعا من المثاني وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية صفح الجميل. هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين ما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر لا بما تؤمر وأغرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين بما